بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كنا في الآيات الواردة في سورة الشعراء في قصة إبراهيم عليه السلام، شرعنا في هذه الآيات وتوقفنا عند قوله عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين. قبل ذلك قال إبراهيم عليه السلام فيما حكاه عنه الله سبحانه وتعالى لقومه، قال إبراهيم لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وآخر شيء كنا توقفنا عنده لما تكلم المفسر فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الاستثناء هنا إما أن يكون منقطعا إذا كانت عبادتهم للأصنام من دون الله، أو الاستثناء يكون متصلا إذا كانوا قد يعبدون الله، إذا كانوا يعبدون الله مع الأصنام كحال مشرك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام من أوصاف الله عز وجل وأفعاله ما يستحق به سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إلى آخر الآيات. كنا توقفنا هنا، يقول المفسر رحمه الله الذي خلقني فهو يهدين، قال إلى طريق مصالح معاشي ومعادي. الذي خلقني هذا من الخلق، واضح المعنى، فهو يهدين وأصله فهو يهديني، فيقول إلى طريق مصالح معاشي ومعادي، فهنا يفسر على عموم الهداية، على عموم الهداية، أن الهداية في أمور المعاش، في طعام الإنسان وشراب الإنسان، في حياته إلى غير ذلك، وفي أمور المعاد ما يتعلق بآخرته. قال وعطف الجملة الإسمية بالفاء للدلالة على استمرار الهداية المتأخرة. أين عطف الجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية في قوله هو يهدين. الله سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم عليه السلام قوله الذي خلقني. العطف الأصل أن تأتي الذي خلقني فهداني، مثلا الذي خلقني فهداني، ولكن الذي خلقني، خلقني هنا فعل، ثم عطف عليه بالجملة الإسمية فهو يهدين. قال عطف الجملة الإسمية بالفاء للدلالة على استمرار الهداية المتأخرة، إن الجملة الإسمية يعني فيها دوام، ان الجمله الاسميه هنا فيها دوام هذه هدايه مستمره. طبعا كلمه استمرار هنا لا على طريقه البلاغيين، على اصطلاح البلاغيين في استخدام كلمه الاستمرار، دايما يستخدموها مع الفعل اكثر من الاسم يعني، ولكن المقصود هنا المعنى، معنى ما فيها من قضيه ايه دوام هذا الامر. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. قال: تكرار الموصول للدلالة على استقلال كل باقتضاء الحكم. تكرار الموصول، الاسم الموصول، والذي هو يطعمني ويسقين، والأصل أن يعطف بغير تكرار الموصول. الذي خلقني فهو يهدين ويطعمني ويسقين، ولكن هنا تكرار الموصول هذا على خلاف الأصل. الأصل أن التكرار الموصول لما يكون فيه تكرار موصول، لما يكون إيه؟ لما يكون فيه أكثر من واحد، الذي فعل كذا والذي فعل كذا يكون غيره. فهنا واحد الله سبحانه وتعالى، فيقول في يحتاج أنه هو يعلم تكرار الموصول، يقول تكرار الموصول للدلالة على استقلال كل باقتضاء الحكم. يعني على استقلال كل باقتضاء الحكم، يعني لأنه الذي خلقني ويهدين، فهو وحده الذي تصرف له العبادة، هو وحده الإله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا وحده دليل على أنه الإله الواحد. ثم الثاني: والذي هو يطعمني ويسقين، هذا وحده أيضا دليل مستقل، هذا وحده أيضا دليل مستقل على إفراد الله سبحانه وتعالى بذلك. يقول للدلالة على استقلال كل، يعني كل منهما، كل من الجملتين المذكورين في المذكورتين في الآيتين، باقتضاء الحكم، أنه يقتضي الحكم الذي يدلل عليه أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعبده. وإذا مرضت فهو يشفين. قال: عطف على الصلة من غير إعادة الموصول. هنا ما فيش إعادة موصول، يعني كان في إعادة موصول في قولي والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هنا في إعادة للموصول. وإذا مرضت فهو يشفين من غير إعادة الموصول، فهنا يعلل هذا، يقول: عطف على الصلة من غير إعادة الموصول، لأن الصحة والمرض في الأكثر يتبعان المأكول والمشروب. فهذا التعليل الذي ذكره لأن الصحة والمرض، يقول هذا تابع لما قبله، يعني هذا تابع لي يطعمني ويسقي. وهذا يعني نظر حسن، اجتهاد، لكن مثل هذه الأمور لا، مما لا يقطع فيه يعني. قال: وراع الأدب. هذه مسألة أخرى، يعني أولا وإذا مرضت فهو يشفين تكلم على عدم تكرار الموصول فيها، ثم انتقل لمسألة أخرى. قال: وراع الأدب، كما حكى الله تعالى عن الجن في قولهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فين راع الأدب؟ راع الأدب في أنه قال وإذا مرضت، فلم يسند الإمراض إلى الله سبحانه وتعالى، لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، وإنما أسنده إلى نفسه، قال وإذا مرضت، ثم أسند الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى، قال فهو يشفين. فهنا في مراعاة للأدب، يقول كما حكى الله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فهنا في أريد في أنه الفعل مبني لي ما لم يسمى فاعله في الشر، أما في الخير والرشد فأسندوا هذا إلى الله سبحانه وتعالى مصرحا بذلك، أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: وأيضا غرضه تعداد النعم، والمرض من النقم بحسب الظاهر. وأما الإماتة مع أنها وسيلة للسعداء إلى نيل الفوز، وللأشقياء إلى تقليل أسباب عذابهم وتطهير الدنيا من دنسهم، فبموت الظالم تفرح الطير في أوكارها، فأمر لا ضرر فيه. الجملة طويلة شوي. يقول: وأيضا غرضه تعداد النعم، والمرض من النقم بحسب الظاهر. طيب لما يقول غرضه تعداد النعم والمرض من النقم بحسب الظاهر، هذا يعلل إيه يعني في الكلام المذكور هنا؟ يعني يعلل إيه؟ يقول الغرض من الأغراض أيضا غير قضية اقتضاء الحكم، في أن هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى وحده الإله الواحد الذي يعبده، في أمر آخر اللي هو تعداد النعم. فيقول: ولكن المرض، طيب وإذا مرضت إيه فيها؟ يعني ما هو على إذا مرضت. يقول: وأيضا غرض تعداد النعم والمرض من النقم بحسب الظاهر. طيب هو أنا بيعلل إيه؟ ما ينفعش نقول بيعلم ذكر المرض في النعم. طب هو فين المرض في النعم؟ لماذا أضافها له؟ طيب الشفاء. طيب هو هنا بيتكلم على مسألة لو نقول لماذا أضافها له، هنا أيضا الغرض تعداد النعم. فهو لما يعدد النعم فيسند الشفاء لله سبحانه وتعالى، أما المرض فهو في الظاهر إيه؟ يقول المرض من النقم بحسب الظاهر، بحسب الظاهر لأنه ممكن أحيانا يترتب عليه نعم، يترتب عليه أن الإنسان مثلا تكفير الذنوب ورفع في الدرجات إلى غير ذلك، الإنسان يضطعف يرجع إلى ربه، لكن بحسب الظاهر هو من النقم، هو من النقم والغرض تعداد النعم، فالنعم مسندة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى واضح، هذا معنى واضح، ولكن قد يرد عليه شيء هو تكلم فيه، قد يرد عليه أن ما بعده والذي يميتني ثم يحيين، يعني والذي يميتني. طب تعداد النعم هنا، وهنا قال والذي يميتني، والذي يميتني يقول والذي إذا مت فهو يحيين، زي وإذا مرضت فهو يشفي، لا والذي يميتني. طب إزاي هو المقام مقام تعداد نعم؟ فيحتاج أنه يعلق عليها. هذه واحدة نكون إيه منتبهين لها. أمر آخر، أمر آخر، إن هو بيتكلم على غرضه تعداد النعم والمرض من النقم بحسب الظاهر، هذا أيضا من الممكن أن يكون له مدخل في عدم ذكر عدم تكرار الاسم الموصول في قوله وإذا مرضت فهو يشفي، لأن الغرض تكرار الغرض ذكر النعم، فهنا هذه ليست إيه، فكأنها هنا ملحقة بما ملحقة بما سبق وإذا مرضت فهو يشفي، ثم بعد ذلك والذي يميتني ثم يحين، لا هي فيها نعمة تعد مما يعدد في هذه الآية. ولكن طبعا هي اتصلها بقضية إسناد المرض إلى نفسه، هذا أوضح يعني. طيب الجملة هنا بقى عشان تركيب الجملة، يقول وأما يقول وأيضا غرض تعداد النعم والمرض من النقم بحسب الظاهر، هذا واضح خلاص. قال وأما الإماتة اللي هو الإيراد الذي قد يرد هنا، طب ما إذا كان المرض من النقم، المرض من النقم فلم يسنده إلى الله سبحانه وتعالى، طب الموت، ده الموت أشد من المرض، كيف تعلل بهذا؟ ثم بعد ذلك الآية التي تليها نجد فيها والذي يميت ثم يحيي. طيب يقول أما الإماتة مع أنها مستوى، وأما الإماتة بعد كده في جملة طويلة، ها والخبر في قوله فأمر لا ضرر فيه، يقول وأما الإماتة، يعني كان حيقول كلام كثير مع أنها كذا كذا كذا كذا ولكنها أمر لا ضرر فيه. طيب يقول وأما الإماتة مع أنها وسيلة للسعداء إلى نيل الفوز، فهو بالنسبة لهم مش هيبقى ضرر. طيب وللأشقياء إلى تقليل أسباب عذابهم، تقليل أسباب عذابهم يعني إن هو إن تقليل أسباب عذابهم إن هو لما حيموت يقل الفرصة اللي كانت عنده للكفر والمعاصي، يقل هذا العمل الذي يستوجب به العذاب. قال وتطهير الدنيا من دنسهم، إن هو بالنسبة موت الأشقياء، موت الأشقياء هو نعمة للمؤمنين، بل نعمة للدواب والطير في أوكارها كما يقول، يقول فبموت الظالم تفرح الطير في أوكارها. قال فأمر لا ضرر فيه، يعني هذه إيه؟ هذا الخبر. يقول وأما الإماتة مع أنها كذا وكذا وكذا وكذا فأمر لا ضرر فيه. قال لأنها غير محسوس، إنما الضرر في مقدماتها عن المرض، يعني الضرر في الموت إنما يكون في مقدماته اللي هو إيه، الضرر في الموت إنما يكون في مقدماته اللي هو المرض، أما ما يذكر هنا أن الموت، أن الموت نفسه ليس من النقم، بل فيه هو نعمة للمؤمن، وموت الكافر، موت الكافر نعمة للمؤمن ونعمة للدواب والطيور والحيوانات، وكذلك أيضا ذكر فيه أن فيه تقليل أسباب عذاب الكفار. يقول تعالى والذي يميتني، حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قال والذي يميتني ثم يحيين، والذي طبعا يميتني هذا الموت، موت الإنسان بعد حياته في الحياة الدنيا، والذي يميتني ثم يحيين يبعثني بعد هذا الموت، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقول يعني إن صدر عني صغيرة. هذه الجملة التي ذكرها المفسر مراعاة لأن المتحدثة نبي، سيدنا إبراهيم عليه السلام، فيقول والذي أطمع أن يغفر لي، أو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقول إن صدر عني صغيرة، وليه ذكر صغيرة؟ وإذا الخطيئة ممكن تبقى خطيئة حد يحملها على الكبيرة، والواحد منا إذا دعا بهذا الدعاء فهذا فالأمر لا يقتصر على الصغيرة، ولكن الكلام باعتبار أن عصمة الأنبياء من الكبائر وأنهم قد تقع منهم بعض الصغائر، يقول إن صدر عني صغيرة. طبعا وهنا في هذه الآية تذكر الكذبات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كذبات سيدنا إبراهيم عليه السلام الثلاث، والتي يذكرها في مقام الشفاعة. رب هب لي حكما، هذا من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام، وهذا من دعائه لله سبحانه وتعالى. رب هب لي حكما، قال علما وفهما أو نبوة، هذا يفسر حكما. وعادي هو ممكن يعني رب هب لي حكما، ومررنا على مثل هذا، وهذا متكرر في القرآن، يعني لما يذكر أن الله سبحانه وتعالى آتى فلانا من الأنبياء حكما يفسر بالعلم والفهم، يفسر بالنبوة. ولكن هنا الطلب يعني هذا من دعاء سيدنا إبراهيم، يقول رب هب لي حكما. بعض المفسرين اعترض على تفسير الحكم هنا بالنبوة باعتبار أنه يقولون أنه كان نبيا قبل ذلك، فيعني كان نبيا قبل هذا الدعاء، فكيف يقول رب هب لي حكما ويفسر الحكم بالنبوة؟ يعني هو اعتبار له يعني وجه، يعني وإن كان من الممكن أن يدعى بشيء هو فيه، يعني زي ما تقول الله مجعل مثلا، يعني الله مجعل لي من كذا مثلا، يقولوا ألحقني بالصالحين، يعني إن كان الإلحاق بالصالحين في الدنيا طبعا ممكن ألحقني بالصالحين في الآخرة، لكن الإلحاق بالصالحين في الدنيا يعني ممكن يكون إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بشيء هو فيه، ودعاؤه الله سبحانه وتعالى بذلك ودعاء بالثبات والدوام على هذا الأمر. فمن الممكن أن تفسر بشيء، ممكن أن تفسرها بالنبوة، وإن كان نبيا فهذا تثبيت ودوام لذلك. وإذا كانت النبوة يعني إذا كان النبوة فالنبوة داخل فيها العلم والفهم، لا يشترط في العلم والفهم أن يكون، لا يشترط في العلم والفهم من يعطيه الله العلم والفهم أن يكون نبيا، لكن النبوة فيها إيه؟ فيها العلم والفهم. مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أيوة، بس أنا لما أقصده هنا إن لما بيكون في سؤال الإنسان لله سبحانه وتعالى، يعني لما الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى، واحد مثلا يقيم الصلاة، واحد يقيم الصلاة فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة، هذا يعني إن أنا بتكلم في سؤاله الله سبحانه وتعالى، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والمداومة على ذلك. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، من دعاء سيدنا إبراهيم، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الله سبحانه وتعالى جنبه ذلك، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على هذا وأن يديم عليه هذا الفضل. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، قال الكاملين في الصلاح الذين ما أذنبوا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال ذكرا جميلا وثناء حسنا بعدي إلى القيامة أذكر به ويقتدى بي في الخير، وقيل صادقا من ذريتي يدعو الناس إلى الله. هنا يفسر لسان الصدق، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يفسر لسان الصدق ذكر فيها وجهين. الوجه الأول قال ذكرا جميلا، يعني يفسر لسان الصدق بالذكر الجميل، الذكر الجميل والثناء الحسن الذي يكون في يعني الذي يكون بعده، فيذكر ذكرا حسنا ويقتدى به. وإبراهيم عليه السلام معلوم أن الله سبحانه وتعالى جعله أمة إماما يقتدى به. الوجه الثاني فسر لسان الصدق بصادق من ذريتي يدعو الناس إلى الله تعالى، واجعل لي لسان صدق، لسان الصدق يكون رجل من ذريتي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فمن هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من دعوة إبراهيم، يعني إن كانت هذه الآية محتملة لكن في غير هذه الآية صريح في ذلك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اللسان معروف اللي هو العضو المعروف، فهنا عبر عن الذكر الجميل في الوجه الأول، وعن الصادق من ذريته، رجل صادق من ذريته في الوجه الثاني باللسان الصدق، باللسان الصدق، يعني عبر عن الذكر باللسان وعبر عن رجل صادق باللسان، باللسان الصدق. طبعا ده واضح. ده بيتقال عليه ايه ده في البلاغة؟ هذا التعبير بيتقال عليه ايه في البلاغة؟ هذا مجاز مرسل. نعم هذا مجاز مرسل، ولكن صح، ولكن ننتبه للفرق بين الوجهين. ننتبه للفرق بين الوجهين. الوجه الأولاني عبر عن الذكر الجميل والثناء الحسن بآلته اللي هي اللسان، وفي الوجه الثاني عبر عن الرجل الصادق بالجزء، عبر عنه بجزء، جزء بعض مثل بعض من كل، يعني كما يقال إيه أرسلت عينا مثلا. فهو مجاز مرسل، ولكن على حسب المعنى، على حسب المعنى المفسر به حيكون إيه العلاقة في هذا المجاز المرسل. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يقول أي ممن لهم الجنة كأخص أموالهم. طيب واجعلني من ورثة جنة النعيم يفسر عادي إن هو أن يرزقه الله الجنة، ولكن هنا المفسر يقول ممن لهم الجنة كأخص أموالهم. لماذا يقول هذه العبارة؟ يقول هذه العبارة لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم. كلمة ورثة، ورثة جنة النعيم سبق قبل ذلك ذكرناها في أكثر من موطن ونعيدها مرة أخرى باختصار، لأنها متكررة في القرآن. في حاجات كده متكررة في القرآن ووجهها متكررة، فلما أعرفها وأمر عليها مرة بعد مرة فلما تأتي معايا ما يبقاش شيء جديد، كأني براجع ما سبق. ذكر وراثة الجنة، ذكر وراثة الجنة إما بيفسر بأنهم أن أهل الإيمان يرثون منازل الكفار كما ورد في بعض الأحاديث إنه يرث أحدا، فهو دلوقتي لما هيدخل الجنة هو طب ما هو هذه الديار التي يسكنها والقصور والنعيم الذي يأخذه، طب هو ده ما ورثوش من حد. فيتقال لا، هنا المراد ما يرثوه من الكفار، هذا وجه. والوجه الآخر أن يراد بها أن الله سبحانه وتعالى يمكنهم منها ويملكهم إياها، ليس المراد حقيقة الإرث، ليس المراد حقيقة الإرث. طب إيش معنى الإرث الذي يذكر؟ فيقولون أن الإرث، أن الإرث من أكثر الأشياء اللي بيكون فيها تملك الإنسان قوي، الإرث من أكثر الأشياء اللي بيكون فيها تملك الإنسان قوي، وهذا واضح. يعني قضية الإرث، يعني مثلا حد مات ولو يعني حد مات وفي حد ورثه مثلا ابن ورثه، فهذا الإرث ما فيهوش مثلا خيار زي خيار البيع مثلا، يعني يكون مثلا يرجع مثلا في شيء، أو هو خلاص هو ورث المال، ورث المال مدام هو، مادام هو من أهل الميراث وما فيش مانع من الموانع خلاص هو ورث. فالإرث من أقوى صور التملك. فيقول ممن لهم الجنة كأخص أموالهم، هنا بيفسروا على هذا، على هذا الوجه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله كما مر في سورة التوبة، وفي سورة التوبة مصرح بذلك، قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. سورة التوبة قال الله سبحانه وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والاقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذا الدعاء، يقتدى بإبراهيم عليه السلام في هذا الدعاء إلا إيه؟ إلا في دعائه لأبيه، إذا علشان أبوه، لأن أباه كان كافرا كما في سورة آية سورة الممتحنة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني، قال لا تفضحني ولا تذلني يوم يبعثون، هذا الخزي يعني الفضيحة والذل، يوم يبعثون. قال يبعث الخلائق أو هؤلاء المشركون. هو ليه ممكن يقول يعني يوم يبعثون الخلائق يبعثون؟ طب هو ليه بيقول هؤلاء المشركون؟ طب ما هو الخلائق كلهم يبعثون، هو لأن باعتبار أن المتكلم من الخلائق، يعني ولا تخزني يوم أبعث، يوم نبعث. فلما يقول يوم يبعثون على الغائب، فممكن حد يقول المقصود هنا غائب مثلا جماعة المشركين الذين كان يخاطبهم قبل ذلك. طب ولا تخزني يوم يبعثون. قال وجميع الأنبياء، هنا خلص الكلام في معنى ولا تخزني، يعني لا تخزني ويوم يبعثون، الضمير في يبعثون. ثم بعد ذلك يعني الكلام الذي يذكره كأنه يقول ما معنى طلب عدم الخذلان، ما معنى يعني ما دلالة هذا، ماشي، أو عدم هنا الخزي ولا تخزني، ماشي. قال وجميع الأنبياء عليهم السلام مشفقون من سوء العاقبة، فإنه لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا واضح في أحوال الأنبياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الحديث الصحيح في أحوال الأنبياء في القيامة. كلهم يخافوا من سوء العاقبة وكلهم يقول نفسي نفسي إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فإنه لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فعادي ممكن يعني فيدعو بمثل هذا. أقول ولا تخزني يوم يبعثون. قال أو ذكر وجها آخر قال لا تخزني بإهانة والدي. وقد ورد أن إبراهيم هذا حديث صحيح البخاري يلقى أباه في القيامة فيقول وعدك ألا تخزني يوم يبعثون فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. وهذا يعني من حمله على ذلك لأن إبراهيم عليه السلام في حديث البخاري إنه لما يرى أباه إذا رأى أباه قال ألم تعدني يقول الله سبحانه وتعالى ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون. ففي الحديث يعني هذا في الحديث أنه يقول لله سبحانه وتعالى ذلك فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم ينظر إبراهيم إلى أبيه فيجده كذيخ ملتطخ اللي هو مثل الضبع ويلقى به في النار والعياذ بالله لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين وإن كان أبا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا يوم القيامة هذا في يوم يبعثون هذا اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول نقرأ الأقوال ونرجع بعد كده ليها قول لقول. يقول لكن من أتى بقلب سليم عن الشرك أو صحيح لا مريض كالمنافق يسلم وينتفع أو حال من أتى بهذا القلب ينفعه أو لا ينفع شيء إلا لا ينفع شيء إلا حال من أتى الله به أو لا ينفعان أحد لا ينفعان أحدا. أنا وقفت على فكرة من شوية كده كان عشان لا تخزني هو يقول يعني في الكلام هنا مكتوب إن في مشكلة إعرابية يعني يقول وعدك ألا تخزني يعني هو أصلا لا هنا مش نهي يعني ماشي أنا أو لا ينفعني أحدا إلا سليم القلب. يقول لأنه صرف المال في الخير وأرشد الأولاد. قال أو جعل سلامة قلبه من جنسهما كما تقول هل لك مال وأولاد فيقول مالي وأولادي غنى قلبي. طيب إيه لو حد عد معانا كده كم وجه ذكروا هنا في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خمسة. طيب الخمسة دول في إيه بيتكلم عن إيه بالضبط؟ هو بيتكلم في معنى استثناء إلا من أتى الله بقلب سليم بعد يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا هو مش بيتكلم في الخمسة على معنى القلب السليم. القلب السليم في الوجه الأول ذكر كلاما في معنى القلب السليم هو موجود بعد كده في كله. يعني احنا دلوقتي يعني عندي مسألتين. في مسألة نفهمها الأول اللي هو ما معنى القلب السليم. معنى القلب السليم اللي هو القلب السليم عن الشرك أو السليم عن النفاق. ده كده معنى القلب السليم. ثم هذه الوجوه المذكورة إزاي يبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ما معنى هذا الاستثناء هذه الجملة بعد هذه الجملة إلا من أتى الله بقلب سليم. كلامه في معنى القلب السليم ذكره أثناء القول الأول خلاص كده ده فهمناه وموجود بقى في بعد كده. يعني مثلا في القول الثاني بيقول أو حال من أتى بهذا القلب ينفع بهذا القلب اللي هو السليم من الشرك أو سليم من النفاق. يعني نفس الكلام يعني هيتقال في معنى القلب السليم. نبتدي نبص لهذه الوجوه وجها وجها. الوجه الأول يقول لكن من أتى بقلب سليم عن الشرك يسلم وينتفع هنا الاستثناء منقطع، يعني في هذا الوجه هنا يفسر الاستثناء منقطع، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لكن من أتى بقلب سليم يسلم وينتفع. قال أو حال من أتى بهذا القلب ينفعه، هذا أيضا استثناء منقطع، هذا أيضا استثناء منقطع، الفرق في المحل الإعرابي، لكن هو استثناء منقطع. أو حال من أتى بهذا القلب ينفعه، يعني كأنه قال إلا، يعني كأنه بيقول إلا سلامة القلب، يعني لكن سلامة القلب تنفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا سلامة القلب تنفع، هو أنا المستثنى مش من المستثنى منه، فهنا يكون الاستثناء منقطعا. قال أو لا ينفع شيء إلا حال من أتى الله به، يعني إلا حال من أتى الله بهذا القلب السليم، وهنا أيضا يكون الاستثناء منقطع، برضو الاستثناء هنا يكون منقطع. قال أو لا ينفعني أحدا، انتبهوا بقى للكلام ده، لأن الكلام ده هنا مختلف، يعني الأخوال اللي فاتت فيها تقارب، لأن الاستثناء فيها كله في استثناء منقطع. ننظر هنا لهذا الوجه، يقول أو لا ينفعاني أحدا، إيه ينفعان، مين ينفعان، مين الفاعل هنا اللي هو المال والبنون، لا ينفعاني أحدا إلا سليم القلب، يعني إلا من أتى الله بقلب سليم فإن المال ينفعه وإن البنين ينفعونه. يقول أو لا ينفعاني أحدا إلا سليم القلب، ليه؟ لأنه صرف المال في الخير فيبقى المال نفعه، وأرشد الأولاد يبقى الأولاد نفعه. كده الاستثناء متصل ولا منقطع؟ هذا متصل، باين جدا، باين جدا ان هو متصل. قال او جعل سلامة قلبه من جنسهما، من جنس المال والبنون والبنين، يعني كما تقول هل لك مال واولاد، فيقول مالي واولادي غنى قلبي، يعني كأن سلامة القلب من جنس المال والبنين، فصح الاستثناء منهما، فصح الاستثناء منهما. المعنى ده يبقى الاستثناء متصل ومنقطع، متصل، يبقى الوجه الرابع متصل، الوجه الخامس متصل، بس فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. الاولاني اللي هو لا ينفعني احدا الا سليم القلب، من اتى كانه، يعني من اتى كانه مفعول ينفع، يعني لا ينفع، لا ينفع، ها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى، يعني لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم فينفعه المال والبنون. الثانية في المتصل سلامة القلب من المال والبنين، كأنه بدل، يعني اللي هو بدل معروف، يعني استثناء هنا تماما فيه. يعني طيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حصل ممكن نقسم هذا إلى استثناء متصل واستثناء منقطع. إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. طيب خلينا الأول نرجع، كان كلام سيدنا إبراهيم لقومه الأول وهو بيقول لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، وذكر صفات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الكلام توجه من سيدنا إبراهيم في دعائه الله سبحانه وتعالى، قال رب هب لي حكما، دعا الله سبحانه وتعالى، كلام سيدنا إبراهيم لسه، ولكن هنا بقى الكلام لله عز وجل في دعائه، وقال ولا تخزني يوم يبعثون، كل هذا في دعائه. ثم قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا محتمل، يعني يحتمل أن يكون من كلام سيدنا إبراهيم، ويحتمل أنه يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني يحتمل يكون من كلام سيدنا إبراهيم في وصف هذا اليوم، ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني انتهى كلام سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، ثم قال الله عز وجل في وصف هذا اليوم كذا كذا، هذا في قول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قوله تعالى وأزلفت الجنة والمتقين، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من دعاء إبراهيم، وأزلفت الجنة والمتقين في هذا اليوم، هذا في هذا اليوم. طبعا هو على أي الأحوال، يعني هنا في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا في النص ما بين دعاء سيدنا إبراهيم وفي كلام الله سبحانه وتعالى في وصف يوم القيامة، وهو محتمل أنه يلحق بالأبلياء ويلحق بالبعدين، ولكن في جميع الأحوال هنا التخلص، حسن التخلص، حسن التخلص تعبير بلاغي يعني، الانتقال من هذا الموضوع لهذا الموضوع دون الشعور بأن في انتقال، يعني الانتقال من كلام سيدنا إبراهيم في دعائه الله عز وجل ألا يخزيه يوم يبعثون إلى وصف يوم القيامة اللي هو يوم يبعثون، هنا في حسن تخلص، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجدت نفسك في مشاهد القيامة وأزدفت الجنة للمتقين في هذا اليوم، يوم يبعثون وبرزت الجحيم للغاوين إلى آخر كلامه سبحانه وتعالى. قال تعالى وأزدفت الجنة للمتقين، قال قربت لهم، عطف على لا ينفع، وأزدفت الزلفة اللي هي القربة، وأزدفت الجنة للمتقين يعني قربت الجنة للمتقين، وهذا مما يقع في القيامة أن الجنة تقرب للمتقين. قال عطف على لا ينفع يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم أزلفت الجنة للمتقين. قال وبرزت الجحيم أظهرت للغاوين، والمراد بالغاوين هنا اللي هم الكفار يعني من الغواية. وقيل لهم أي لهؤلاء الغاوين أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم كما زعمتم أنهم شفعاء أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ يبقى هل ينصرونكم، هل هم حينفعوكم أو ينتصرونهم لأنفسهم؟ طيب هل ينفعونكم أصنام لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا حتى لو كانوا معبودين أي معبودين من دون الله لا ينفعونهم؟ طب أو ينتصرون، طب هو الأصنام ليه تنتصر لنفسها، يعني تنتصر لنفسها في أي شيئها؟ يقول بدفع العذاب عن أنفسهم فإنهم وما يعبدون من دون الله حصبوا جهنم، فإنهم الكفار وما يعبدون من دون الله هذه الأصنام حصبوا جهنم. فلا يستغرب أن يقول أو ينتصرون، طب ما هي أصنام يعني، طب إيه اللي هيحصل لها؟ هتبقى من حصب جهنم. هل تنتصر لنفسها؟ لا تستطيع أن تنتصر لنفسها فضلا عن أن تنصر غيرها. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا. هنا الكلام الموجه لهم انتهى، يخبر الله سبحانه وتعالى يقول فكبكبوا فيها هم الغاوون، يقول فكبكبوا ألقوا. والكبكبة تكرير الكب، جعل التكرير اللفظي لتكرير معناه كأنه ينكب فيها مرة بعد أخرى، وهذا يقع في اللغة العربية موجود في بعض الأفعال الرباعية بيكون فيها تكرير لتكرر المعنى، بيكون فيها تكرير لتكرر المعنى. يعني فكبكبوا كبة كبة إيه لا ده هو كب كبة كب كبة، فيبقى فيها إيه؟ فيها تكرير للكب. زي إيه مثلا؟ زي زل زل زلزلة، ما هو هو الفعل نفسه الرباعي. أنا أقصد بس بالتكرير ده، مش إحنا مش بنتكلم في الصرف، مش مثلا ان الفعل مثلا على وزن فعل على وزن، لا مش بنتكلم في صيغ مبالغه مثلا، لا او صيغ مبالغه او نتكلم مثلا في الفعل يكون مضاعف مثلا او نحو ذلك، لا هو مش الكلام مش كده، هو ده في بنيه الفعل نفسه، هو فعل رباعي كبكب زي زلزله. هو اصل زله نقول زله يعني واحد مثلا زلت قدمه اثناء سيره زلت قدمه، طيب لما يتكرر هذا تحرك كثير يقول زلزل، فهنا في تكرار ايه تكرار هذا الأمر. عندنا برضو في القرآن يعني الزلزال والزلزال ده موجود، يعني ده موجود في القرآن، احنا عارفين موجود في القرآن. كذلك أيضا ايه صرصر ريح صرصر عاتية صر أصلا برضو فيها تكرار صر فتكرر، ففيها تكرير للمعنى. فكبكبوا فيها قال في جهنم هم والغاوون. قال هم المعبودون والغاوون العابدون أو التابعون والمتبعون. طيب احنا دلوقتي عندنا قول الله سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين، تابعوا هنا في ذكر الغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم. هم دي هم الواو اللي فيكم فكبكبوا. فكبكبوا فيها هم والغاوون. فما عندي فريقين دلوقتي. في فريق عبر عنه بالضمير وفي فريق الغاوين. من هما؟ يقول ذكر هنا وجهين. الوجه الأول قال هم المعبودون، فكبكبوا فيها يبقى المعبودون هم والغاوون، يبقى الأصنام المعبودة والغاوون اللي هو من عبدها، كفار اللي عبدوها. قال أو التابعون والمتبعون، التابعون والمتبعون. ننتبه الأولاني واضح، الأولاني واضح، فكبكبوا فيها يتقال طب يبقى الكفار العابدين، طب هم والغاوون، لا يبقى الغاوون الكفار، وكبكبوا فيها اللي هم اللي هي الأصنام. الوجه الثاني ننتبه شوية فيه كده، يقول فكبكبوا فيها، الكبكبوا يعني التابعين الكفار الذين تبعوا رؤوس الكفر. والغاوون من أغواهم، والغاوون من أغواهم، وما ذكرش أمر الأصنام، لم يذكر أمر الأصنام هنا في تفسيرها، يعني كأنه قسم الكفار لتابع ومتبوع، قسم الكفار لتابع ومتبوع. تاني كده رتب الكلام، فكبكبوا فيها الأولاني، فكبكبوا فيها هم اللي هي الآلهة المعبودة من دون الله، والغاوون اللي هو العابدون. الوجه الثاني فكبكبوا فيها هم اللي هو اللي هم العابدون التابعون، والغاوون من أغواهم. طيب ليه يعمل كده يعني؟ طب هو ليه قسمهم هذا التقسيم؟ وأين ذكر الأصنام هنا؟ خليكم فاكرين السؤال ده، خليكم فاكرين السؤال ده علشان لما نكمل الكلام الآن. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس قال متبعوه أجمعون، تأكيد للجنود. جنود إبليس قال متبعوه، وجنود إبليس تطلق على جنود إبليس من الجن ومن الإنس أيضا، يتقال في جنود إبليس. أجمعون قال تأكيد للجنود. قالوا وهم فيها يختصمون، يقول قالوا السفلة للكبراء، اللي تحت للي فوق، التابعين للمتبوعين. وهم فيها يختصمون قال جملة حالية معترضة بين القول ومقوله، لأن الكلام اللي قالوه تالله إن كنا، قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وهم فيها يختصمون، دي جملة حالية معترضة، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا، هذا قسم، تالله إن كنا، أي إنه كنا. إيه أي إنه كنا؟ لأنه يعني عاوز يعرفنا إن إن هنا إن المخففة من الثقيلة، إن هنا تالله إن كنا، هذه إن المخففة من الثقيلة. فيقول أي إنه كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ننتبه ونركزوا بقى معايا كويس أوي في الجزئية اللي جاية دي. يقول إذ نسويكم برب العالمين حيث كنا لكم تبعا. هنا الكلام ما بين مين ومين على هذا الوجه في التفسير؟ الكلام هنا ما بين التابعين والمتبوعين، السفلة والكبراء يختصمون. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا للكبراء الذين يتبعونهم. إذ نسويكم برب العالمين، ما معنى هذه التسوية؟ ما معنى هذه التسوية؟ حد هيروح قايل التسوية أنهم عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، جعلوهم آلهة مع الله، كده أنت فصلت عن الكلام اللي يذكر الآن. انتبه لتسلسل الكلام، هل هم عبدوا هؤلاء الكبراء؟ يعني ليست عبادة بصورة أنهم صرفوا لهم العبادة، يعني عبادة من شكل آخر، أنهم أطاعوهم في الشرك. إذ نسويكم برب العالمين، يقول حيث كنا لكم تبعا، فالتسوية صارت أنهم أطاعوهم، زي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهنا التسوية إذ نسويكم برب العالمين، تسوية في طاعتهم في الكفر. طيب، إن الكلام من أوله بيتكلم على أن هذا يدور بين إيه وإيه؟ يدور بين التابعين والمتبوعين. قال أو، هذا وجه ثاني. قال أو ضمير قالوا للأصنام وعابديها، وتسويتهم أنهم عبدوها واتخذوها آلهة. طيب دلوقتي نفهم بس القول، وبعد كده هرجع للعطف اللي ذكره قال أصنام وعبديها. هنا الذين يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا في الوجه الثاني، العابدون عابدوا الأصنام يقولون ذلك للأصنام التي عبدوها من دون الله. هو هنا بيقول أو ضمير قالوا للأصنام وعابديها، قال لا، طب ما يبقى قالوا لعابديها قالوها للأصنام. هذا كلام يعني لو قالها كده ممكن يكون كلام أدق ويكون يعني أنسب يعني متناسق مع الكلام الذكر قبل، قال السفل للكبراء، فيجي يروح العابدون للأصنام، يكون الكلام ماشي زي بعضه. ولكن ننتبه هنا إن الآية فيها، وانتبهوا لهذا، ده مفتاح في فهم حاجات بتذكر في الأقوال. ممكن حد مش أقوال في هذه الآية واللي قبلها، ممكن حد مش منتبه للعلاقة دي. هذه الآية فيها ذكر اختصام، قالوا وهم فيها يختصمون، ذكر اختصام. اختصام يعني هيكون في تخاصم، يعني دول هيتكلموا والتانيين هيتكلموا، التخاصم هيكون من الطرفين، هيكون في تفاعل، فيه مفاعلة. وهم فيها يختصمون ليس مجرد ان فريق هيقول لفريق شيئا ويسكت، ده مش هيتعاي تخاصم، ولكن التخاصم هيكون الطرفين، هذا يقول وهذا يرد عليه، هذا يقول وهذا يرد، هذا هو التخاصم، هذا هو التخاصم. فكده لما يقول قالوا للأصنام وعابديها، فيكون هنا يكون في تخاصم. الأصنام ازاي يتقال ان في تخاصم؟ يعني الأصنام بتتكلم، ممكن حد يقول هو الأصنام بتتكلم، الله سبحانه وتعالى ينطق هذه الأصنام، ينطق هذه الأصنام. ولو حد فسر أن الخصومة هنا، أن الاختصام هنا بين الأصنام وعابديها، فيبقى الاختصام يبقى الأصنام ينطقها الله حتى يصح هذا التخاصم، يعني حتى يقع هذا التخاصم بينها وبين عابديها. وهنا حيتقال بقى إذ نسويكم برب العالمين، التسوية أنهم عبدوها مع الله، وهذا أوضح. انتبهوا، لأن إذ نسويكم برب العالمين أول ما بيتبادر إلى الذهن أن الكلام ده موجه للأصنام، صح ولا لا؟ إذ نسويكم برب العالمين، هنا يكون أن الكلام موجه للأصنام، فده أول ما حيتبادر، أول ما يتبادر للذهن في هذا الاختصام، أن هو علشان إذ نسويكم برب العالمين أنه بين العابدين وما عبدوه من الأصنام. لكن قالوا وهم فيها يختصمون، لو رجعت قبل كده ممكن أول ما يتبادر إلى الذهن هم فريق، فأنهما فريقان، أنهما فريقان من الناس يختصمون، لا الأصنام والعابدين. طيب ده يعني هذه نقطة تفيدنا في الجزئية اللي أشرت لها قبل كده، قلت لكم هنا في سؤال خليكم مركزين فيه لما كنت بتكلم في قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون. فهو ممكن لما حد يجي يفسر ما جاء بعد ذلك، قالوا وهم فيها يختصمون، الذين يختصمون هم التابعون والمتبعون. يعني هو أصلا من البداية ليه حد يقسم فكبكبوا فيها هم والغاوون؟ هيقسم الكفار على هم والغاوين، اللي هو السؤال اللي أشرت ليه وقفت عنده وقفة وما أجبته، هو اللي إنه ما سيأتي بعد ذلك يذكر بقى الله سبحانه وتعالى إن فيه اختصام، وهو سيفسر الاختصام إيه؟ سيفسر الاختصام على أنه بين التابعين والمتبوعين. أرجو أن يكون الكلام واضحا. طيب لسه الكلام متصل في يعني إيه؟ لسه الكلام متصل على حسب القولين فيما يأتي بعد ذلك. قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال وما أضلنا إلا المجرمون. قال على الوجه الأول من باب الالتفات، وعلى الثاني المراد من المجرمون، من قول المجرمون آباؤهم وسادتهم. أنت أصلا ممكن وأنت أثناء مذاكرتك يعني اكتب الآية وطلع سهمين بالقولين، وابتدي امسك القول وشوف إذا قيل بهذا فيؤدي إلى هذا، يؤدي إلى هذا، لأن هو القول هو متصل ببعض. هنا في قوله وما أضلنا إلا المجرمون فسر على وجهين سابقين، وانتبه لهذا. إزاي على هذا على وجهين؟ لو الكلام من التابعين للمتبوعين، فبيقولوا لهم التابعين بيقولوا للمتبوعين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم يا من اتبعناكم برب العالمين، وما أضلنا إلا أنتم. هم بيخاطبوهم، هم بيخاطبوهم، فهنا في التفات: وما أضلنا، وضحت كده صح ولا لا؟ وما أضلنا إلا أنتم، وكأنه هو المجرمون هم المخاطبون أصلا لو تفسرت على الوجه الأول. فيقول على الوجه الأول يبقى التفات. طيب على الوجه الثاني، على الوجه الثاني هذا الاختصام بين الأصنام وعبديها. فالعابدون يقولون للأصنام: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم أيها الأصنام برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. المجرمون دول فريق غير الأصنام، المجرمون ده فريق غير المخاطب. هنا ليس هناك التفات، ليس هناك التفات. وما أضلنا إلا المجرمون، لو تابعين ممكن يكونوا بيقولوا على المتبوعين وعلى الرؤساء الكبار اللي هم أطاعوهم. طب والرؤساء وغيرهم؟ طب في ناس ما تبعش حد مثلا عايش حي يتبعوا في ذلك، فممكن يكون تقليد الآباء، فيكون هؤلاء المجرمون هم الآباء والأجداد الذين ابتدعوا ذلك واخترعوا ورثوهم ذلك. وما أضلنا إلا المجرمون. فنلاحظ في هذا وهنا ما فيهوش التفات. امتى يكون في التفات؟ امتى يكون في التفات؟ لما يعدل عن مثلا، هنا مثلا كان ضمير انتم، عدل عنه الى ايه؟ عدل عنه الى الغائب. طبعا علشان اقول ان في التفات هذا فرع هنا، عشان اقول هنا في التفات هذا فرع على التفسير، على حسب تفسيرها هيتقال في التفات ولا فيش التفات. ثم إذا عرفت التفسير وحددت هي فيها التفات ولا لا، إذا كان فيها التفات ممكن ساعتها يبحث عن غرض الالتفات، فيتقال طيب وما فائدة هذا الالتفات، وما فائدة هذا. طبعا هو من أوضح فوائد هذا الالتفات على هذا الوجه التصريح بوصف الإجرام الذي لا يعني لا يحققه الضمير إلا أنتم، أنتم مفاجأة إلا المجرمون، وفعلهم هذا أنه كان من الإجرام. طيب ثم قولوا تعالى حكاية عنهم: فما لنا من شافعين. يقول كما للمؤمنين، يعني المؤمنون هناك من يشفع لهم، فما لنا من شافعين. شافعين يعربها إيه؟ في بيقولوا مبتدأ محلا، وفي بيقولوا خبر ما. طب كلمة خبر ما دي ممكن تتعدل أحسن، لأن هو فين اسم ما بقى ساعتها؟ أو تبقى هي اسم ما، يعني ممكن تبقى مبتدأ أو اسم ما على حسب يعني تقال إيه، على نوع ما يعني. بس المقصد هنا إن هي في الحالتين هي محلها رفع، فمن هذه من زائدة. ماشي، ماذا أفادت من هذه؟ نصصة العموم. فما لنا من شافعين، قال كما للمؤمنين، ولا من صديق حميم. قال ولا من صديق حميم، يعني صديق معطوف على شفعين. قال حميم: من الاهتمام أي الاهتمام، أو من الحامة أي الخاصة. هذا يفسر معنى الحميم. قال: ولتعدد أنواع الشفعاء. مكتوبة هنا غلط، عندنا أنواع الشفعاء، ولتعدد أنواع الشفعاء من الملك والنبي والولي جمع الشفيع بخلاف الصديق، ولأن الصديق الحقيقي قليل، ولذلك قيل هو اسم لا معنى له. هذه مسألة أخرى غير معنى الصديق الحميم، وهي مسألة لماذا ورد في لماذا في كلمة شافعين كلمة جمع والصديق جاء مفردا، لم يقل فما لنا من شافع ولا صديق حميم، ولا قال فما لنا من شافعين ولا أصدقاء، فلماذا جاء شافعين جمع وصديق مفرد؟ فهنا ذكر أمرين، هذه أمور ما بيرجعش بينها، هذه نكت في التفريق، فهنا ما تتزحمش ويحتاجش إيه للتفريق الترجيح يعني. أول وجه قال إن الشفعاء كتير لكن بخلاف الصديق فهو قليل، يعني الشفعاء كتير وأنواعهم كثيرة، الملائكة يشفعون، الأنبياء يشفعون، أولياء يشفعون، عباد الله الصالحين، طيب بخلاف الصديق، الصديق قليل. قال ولأن أو الصديق نوع من يعني نوع واحد، هو نوع واحد، أما الشفعاء فأنواع. الثاني أن الصديق الحقيقي قليل الذي يستحق أن يوصف بأنه صديق، يقول ولذلك قيل هو اسم لا معنى له. طبعا هذه الكلمة مش لا معنى له يعني حاجة في معنى لغوي، ولكن وقيل هو اسم لا معنى له يعني كأنه لا حقيقة له، يعني كأنك لا تكاد تجده، لا تكاد تجده أن تجد صديقا حميما. طيب فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة قال رجع إلى الدنيا، فنكون قال نصب بجواب لو التي للتمني، فلو أن لنا كرة فنكون، لو هذه لو للتمني، والفاء هذه جاءت في سياق التمني اللي هو سياق طلب، فتكون ناصبة بأن مضمرة، فنكون قال نظم بجواب لو التي للتمني فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية، لو أبعد في التمني أم يعني أيهما أبعد، لو أم هل، هل في هل تأتي بمعنى قريب من هذا زي فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أيهما أنا مش عارف قلت أبعد ولا أقرب، أي حاجة، أيهما أبعد وأيهما أقرب، لو أبعد صح، لو أبعد تمام. لو أقرب في التمني أقرب من ليت، وهل أقرب من لعل، طبعا هو في إحنا بنفرق من التمني والترجي، أو ساعات بيتقال على كله مع بعضه إيه، بيتقال على كله مع بعضه تمني. حتى هنا في الآية فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذا أبعد من تمنيهم الشفعاء، فهل لنا من شفعاء فيشفعون، هذا أمر محتمل، يعني أمر محتمل عندهم، هم شايفين في شفعاء في القيامة، يعني في شفعاء ولكن يشفعون المؤمنين، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، لكن هو مش حيلاقوا يعني، لكن فلو أن لنا كرة هذا أمر أصلا مقطوع، ما فيش حد ولا مؤمن ولا كافر ولا حد حيرجع أصلا، فهذا أبعد. طيب يقول فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك قال المذكور من قصة إبراهيم لآية، قال حجة وعظه، فكم فيها من الإرشاد والتنبيه والاستدلال على ترتيب أنيق، نصحهم ووعدهم وأوعدهم بأحسن طريق، وما كان أكثرهم مؤمنين. وسبق قبل ذلك في قول تعالى إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أنه ما كان أكثرهم من الممكن طبعا في كل المواطن اللي جاية أن يقال وما كان أكثرهم في القوم المذكورين قبل الآية، قبل هذه الآية، طبعا هذه لازمة متكررة في السورة كما هو معلوم، وما كان أكثر قوم إبراهيم يعني مؤمنين، أو ما كان أكثرهم الذين نزل القرآن في شأنهم، نزل القرآن في اللي هو وما كان أكثرهم من كفار قريش، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز قال القادر الرحيم بالإمهال. ثم يقول تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول كذب القوم نوح، القوم بدليل تصغيرها على قويمة مؤنثة. بصوا الجملة دي وكأن في كلمة سقط فيها، هو بيتكلم عن تأنيث قوم، بيتكلم عن تأنيث قوم، يعني كأنه يقول تأنيث القوم أو القوم مؤنثة بدليل تصغيرها على قويمة مؤنثة، أو أن يكون القوم واللي في النص اعتراض مؤنثة في الآخر، يعني تركيب الجملة مش مريح شوية، كأنه يقول القوم مؤنثة بدليل تصغيرها على قويمة. ليه الكلام ده؟ الكلام ده لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذبت قوم نوح، كذبت تأنيث، يعني يقول كذبت فيقول قوم مؤنثة. طبعا هو القوم حتى لو القوم مش مؤنثة، لو القوم مذكرة ولكنها في معنى الجماعة، فبرضه ينفع ان هو في معنى الجماعة فتأتي تاء التأنيث. قال كذبت قوم نوح المرسلين، فإن من كذب رسولا فقد كذب الرسل، وهذا متكرر في السورة وفي القرآن، في المرسلين هو أرسل إليهم نوح فقط، أرسل إليهم سيدنا نوح عليه السلام فقط، ولكنهم بتكذيبهم نوحا فقد كذبوا سائر المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح، قال لأنه منهم، هذه أخوة لأنه من هؤلاء القوم، لا أنه أخوة الدين. إذ قال لهم أخوهم نوح، وهذا في ذكر الأخوة بين الأنبياء وأقوامهم في القرآن كله، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون الله، إني لكم رسول أمين، عرفتموني قبل الرسالة بالأمانة، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه، قال على ما أدعوكم إليه. وهنا الهاء عائدة على شيء علم من معنى الكلام، وما أسألكم عليه، على هذا الذي أدعوكم إليه به، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قال كرره تأكيدا، كرر إيه؟ كرر فاتقوا الله وأطيعون، كرر مرتين، قال ونفس الكلام يأتي بعد ذلك، كرره تأكيدا وتنبيها على أن كل من الأمانة وحسم الطمع موجب لقبول النصح، فكيف إذا اجتمع؟ تأكيدا هذا واضح، طب وتنبيها على، لأنه الأول إني لكم رسول أمين وحدها تجعلكم تتقوا الله وتطيعوني، لأني لكم رسول أمين، ثم هناك سبب آخر أنني أدعوكم بهذا، وأنتم تعلمون مني أنني لا أطمع في شيء من دنياكم، وما أسألكم عليه من أجر، وهذا يوجب أن تطيعوني، فكأن ده شيء مستقل أيضا، فاتقوا الله وأطيعون لأنني لا أسألكم عليه أجرا. فإذا اجتمع الاثنين مع بعض، إذا اجتمع الاثنين مع بعض يقول فكيف إذا اجتمع، يكون ده موجب أكثر لقبول النصح. قالوا قوم نوح أنؤمن لك، قال الهمزة للإنكار، واتبعك الأرذلون، قال الواو للحال، الواو في واتبعك هذه واو حالية، يعني نؤمن لك والحال أنك اتبعك الأرذلون، قال وأتباعه الحاكة والسوقة حينئذ، يعني كانوا ناس الفقراء والضعفاء، وهكذا كان أكثر أتباع الأنبياء الحاكة الخياطين يعني والسوقة حينئذ، قال وما علمي بما كانوا يعملون، قال ما أعلم صنائعهم وليس لي من دناءتهم شيء، إنما كلفت بالدعوة المطلقة، إن حسابهم إلا على ربي، أي لا أطلب إلا التصديق فيما جئت به، والله مطلع على السرائر، وإن هذي ما فيه، يعني ما حسابهم إلا على ربي، فأنا لا أطلب إلا التصديق، وأما ما في باطني فهذا بينه وبين الله، لو تشعرون، قال لعلمتم ذلك. طبعا لو تشعرون، قال لعلمتم، هو ما هذا قال لعلمتم ذلك، هذا يقدر جواب الشرط المحذوف، لو تشعرون جواب الشرط المحذوف، جواب الشرط المحذوف هنا، جواب الشرط المحذوف هنا، الجواب نفسه المحذوف لا يدل، يعني لا يدل عليه ما قبله، يعني ليس المعنى لو تشعرون فحسابهم على ربي، لا، إن حسابهم إلا على ربي، وتقف، انتهت الجملة. ثم قال لو تشعرون لعلمتم ذلك، لو تشعرون لما قلتم ما تقولون. طيب ذاك يحسن في القراءة أن تقف ثم تبدأ القراءة تقول لو تشعرون وحدها. يقول قيل مرادهم أنهم سفلة اتبعوك لعزة ولقمة لا اعتقاد، لا لاعتقاد ويقين، كما قال تعالى حكاية عنهم الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. طبعا بادي الرأي هذه في سورة هود، ممكن تراجع في تفسير سورة هود، يعني فيها وجوه كثيرة، وكأن هنا لما بيذكرها ببادي الرأي إنه أن بادي الرأي هذا من حال هؤلاء الأراذل أثناء في اتباعهم لسيدنا نوح. هو لماذا يعترضون على هذا، أو لماذا يعني يستنكرون هذا؟ نؤمن لك واتبعك الأرذلون. إنه واتبعك الأرذلون ممكن يكون اتبعك الأرذلون، فكيف نأتي نحن معهم وهم الذين اتبعوك هؤلاء سوقة الناس ونحو ذلك، فكيف نتبعك معهم؟ وأمر آخر أنهم يقولون واتبعك الأرذلون، هؤلاء لا يفكرون، دول جايين من أجل لقمة، يعني حتى يأكلوا شيئا وعزة من ورائك، لكن هو حقيقة الأمر أنهم إيه؟ أنهم لا يريدون، أنهم لم يصدقوك يعني، أو لم يعتقدوا ما جئت به. فأجاب بأني لا أعلم أعمالهم وأنهم مخلصون فيها، أو لا، وأنا لا أطلب سوى التصديق وحسابهم على الله. طيب لو تقال هم أنهم ما اتبعوك إلا لعرض الدنيا، فأجاب إن حسابهم إلا على ربي، فهنا بيذكر في وجهين، يعني إن حسابهم على إلا على ربي، يقول إني لا أعلم أعمالهم، هل يترى فعلوا ذلك أم لا، ولكن أنا وأنهم مخلصون فيها، أو لا، أنه أنكر عليهم ذلك، يعني أنكر عليهم هذا الوصف الذي وصفوا به من اتبع نوحا، لا، ليس الأمر كما تقولون، وأنا لا أطلب سوى التصديق وحسابهم على الله، وما أنا بطارد المؤمنين، فقيرا كان أو غنيا شريفا أو دنيا، إن أنا إلا نذير مبين، فليس لي طرد أحد واجتباء آخر. طبعا القصر هنا إن أنا إلا نذير مبين بعد قوله وما أنا بطارد المؤمنين، الدلالة على إن أنا إلا نذير مبين، فليس لي أن أنا أنذر، هناك من يتبع ومن لا يتبع، ليس لي أن أطرد أحدا اتبع أو لأنه فقير مثلا، أو لأنه ليس من أشراف القوم ونحو ذلك، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لتكونن من المرجومين، قال المقتولين بالحجارة أو المشتومين، وهذا متكرر كثيرا في القرآن في تفسير المرجومين، إن الرجم إما الرجم على حقيقتي اللي هو الرجم بالحجارة، أو الرجم بالسب المشتومين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال ربي إن قومي كذبون، قال وما دعا وما شكى عليهم وعنهم إلا، طبعا عليهم وعنهم بكأنه يقول وما دعا عليهم وما شكى عنهم أو منهم إلا بعد أيام متطاولة يدعوهم، ولكن الصورة فيها ذكر القصة لإيجاز، وهم في كفرهم يعمهون. قال ربي إن قومي كذبون فافتح فاحكم بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. الفتح هنا بمعنى الحكم، الفتح هنا بمعنى الحكم، وهذا من الدعاء عليهم، كما في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، هذا من الدعاء عليهم. يعني في ناس أحيانا تقولها من باب إنه هو إيه داخل مثلا يتكلم في الناس أو يدعو الناس يقول ربنا افتح بيننا وبينك، أنت تبتدي عليهم وأنت داخل عليهم، هذا من عدم أو من غلط في فهم المعنى، فهم معنى الفتح هنا. قال فافتح فاحكم بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، قال من بلاء تنزل عليهم أو من كيدهم وشؤمهم، يعني النجاة هذه من إيه؟ قال ونجني ومن معي من المؤمنين، نجني ومن معي من المؤمنين من البلاء الذي ستنزل عليهم، أو نجني منهم من كيدهم وشؤمهم. طبعا ما كان من دعوتهم في هذا مذكور أيضا بإجاز في سورة إيه؟ في مواطن القرآن من سورة نوح، يعني هو لما ردوا عليه كذا لم يدعوا عليه مباشرة، لكن ظل يدعوهم زمانا طويلا كما هو معلوم، 1,000 سنة إلا 50 عاما. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. قال المملوء من أنواع الأشياء، هذا المشحون أنه مملوء من أنواع الأشياء، ومعلوم الأشياء التي امتلأ بها سيدنا نوح ومن آمن معه، ومن كل زوجين اثنين. ثم أغرقنا بعد، أي بعد إنجاء المؤمنين الباقين. هنا بعد مبني على الضم، ثم أغرقنا بعد، بعد شيء يعني، ما هو الشيء؟ أغرقنا بعد إنجاء المؤمنين. ثم أغرقنا بعد الباقين، قال من قومه إن في ذلك لآية دالة على أن المكذبين في معرض العقوبة ولو بعد حين. هذه آية المكذبين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان، أن المكذبين العقوبة ربما تنزل بهم ويعاقبهم الله سبحانه وتعالى بمثل ما عاقب به الأمم السابقة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، نفس الكلام اللي قيل فيه الضمير في أكثرهم قبل ذلك، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، وبإذن الله من الأسبوع القادم الدروس المسائية يرجع بقى معادها إن شاء الله للساعة 8:00، وحكتب إن شاء الله على القناة، ونكمل بإذن الله المرة القادمة من أول قصة سيدنا هود عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.